أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أقام الله جل جلاله هذه الدنيا على مبدأ أثبته الآن العلم الحديث، وذكره الله جل جلاله في القرآن الكريم، فكان هذا العلم الحديث من إعجاز القرآن الكريم، وهو أن الدنيا كلها من دون استثناء قائمة على العمل الجماعي، وذلك مصداق قول الله جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. حتى العلماء اللي بيدرسوا في العلوم وبس يدرسوا عن الذرة، داخل الذرة، علماء الكيمياء والفيزياء والبيولوجي، علوم الأحياء، علوم الأبدان، علوم الجيولوجيا، علوم الكون، علوم ذرات الكون، يعلمون أنه لا يوجد في الكون شيء يسير وحده، لا بد من زوج. زوج يعني شيء يعينه، يتولد منه أشياء. والذي ينفرد بالوحدانية هو الله جل جلاله. شو سبب هذه المقدمة ضمن هذه السلسلة التي نحن بصددها، سلسلة إعداد الدعاة؟ من الأوهام والوساوس والشبهات التي تأتي عند المسلم عموما، وعند من تتحرك عنده عاطفة الدعوة إلى الله خصوصا، أنه يقول، وركزوا معي بهذا الكلام يا إخوان، إذا أمكن الإخوة المتبعدين كلهم، لأنه ما حتركزوا، إذا ربطوا أفضل، اللي مضطر يجيب كرستو يأكل، كل أربع على الأرض، كل سوّر. أنا هلا حاولكم بكلامي حأذكر هالأمور. من الشبهات اللي بتجي عند المسلم عموما والداعي إلى الله خصوصا، شو هي؟ هل يجب أن أدعو إلى الله بعمل جماعي؟ شيخ بشرك، أنا ما حدا بفوت عندي عم حدا غير بدعي إلى الله، ما بطلع بسيارة تاكسي إلا بحكي معه عن الله، ما بفوت لعندي زبون إلا بتكلم معه عن الله، ما بشوف حدا إلا بحكي عن الله. فهل هذه الدعوة غير مقبولة؟ هل من شروط قبول الدعوة أن تكون بعمل جماعي، بأطر جماعية؟ الكلام الذي سيدور في هذه في هذا المجلس إن شاء الله المبارك حول الجواب على هذا الموضوع، وهو مهم جدا. قلنا أن الله جل جلاله خلق الدنيا كلها قائمة على مبدأ الاجتماعية، وجعل القرآن الكريم الفاتحة فيه التي لا تصح الصلاة بدونها هي قوله، قائمة على قوله جل جلاله: اهدنا أبلغ إياك نا، والله قادر أن يقول إياك أعبد، ولكن قال إياك نعبد. هاي شو اسم اللغة مين؟ الجماعة. إياك نعبد، بس أنت واقف لحالك عم تصلي وعم تقرأ لحالك. فربنا تعالى بقول لك لو كنت لحالك ما تنسى أنك أنت من أمة، وينبغي أن تكون مع الأمة. إياك نعبد وإياك نستعين، اطلب اهدنا، واطلب هداية لنفسك. بس تطلب هداية لنفسك خرجت عن منهج الدين. اهدنا نحن كلنا الصراط المستقيم. خلصنا الفاتحة. أول سورة بالقرآن بعد الفاتحة سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون جماعة، يقيمون صلاة جماعة، يؤتون زكاة، ينفقون، يوقنون، يعلمون جماعة. جعل ربنا جل جلاله نوعين، حشرة وحشرة صغيرة كذلك، أسماء أسماءهم أسماء سور بالقرآن. شوني نمل شو نحل؟ طب ليش النمل والنحل؟ لأن النمل والنحل علميا ثبت أن أكثر أعزكم الله حشرة تستخدم العمل الجماعي في حياتها هي النملة والنحلة. لذلك النحلة بيقولوا مهيوبي ومحبوبي. اليوم إذا قلت لها مرة مرتك قلت لها بسم الله ما شاء الله عليك مثل النحلة، عيش يومك هذا بكون أنت. طيب سؤال، قديش حق النحلة؟ طيب قديش حق البقرة؟ طيب زبط بتنام عندنا بالمسجد. طيب أيوة أغلى. طيب ليش النحلة يعني يقبل الإنسان أن ينعت بها ومو محبوبة النحلة؟ مهيوبة. قال سببين، السبب الأول لأن فيها شفاء، بس السبب الثاني والأهم لأنها تعمل عمل جماعي. وفيش معنى وقت الآن نشرح مملكة النحل. إن شاء الله شنهار بنجيبنا متخصص في يعني بيوت النحل بس يشرح لنا الإعجاز. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بعدين ثم كلي من كل الثمرات. آيات في النحل، ليس هذا موضوع. المهم النحل معروف أنها من أكثر الحشرات التي تستخدم العمل الجماعي في حياتها. والنحل عندهم أمير، ملكة، في ملكة بالنحل، شيء بالنحل شيء اسمه غذاء الملكة. الملكة لها غذاء خاص، وفي خدم، في ناس بيشتغلوا، في ناس بيجمعوا، في ناس بيوصلوا أخبار، يعني موضوع مفصل. انتقل معي للنمل، يا سلام، شوف مملكة النمل تحت الأرض، الحراس، شوف كذلك الملوك، مملكة بكاملها. جعل الله تعالى في القرآن سورة اسمها سورة النحل، وسورة اسمها سورة النمل. قال كثير من العلماء من التفسير قال سبب ذلك أن النملة والنحلة تعمل بعمل جماعي. شوف الذباب نفس الحجم بس مبغوض مكروه منبوذ، سيرته بتضايقك. ليش؟ قال لأنه ما عنده عمل جماعي، لا يعطي شيء للناس وما عنده عمل جماعي. الداعي إلى الله إذا قام على الدعوة إلى الله فهو يعطي الناس ما فيه شفاء للروح، النحل بتعطيك اللي فيه شفاء للبدن للجسم. فاللي فيه شفاء للجسم وبيعمل عمل جماعي محبوب ومهيوب، واللي بيعطيك شفاء للروح وبيعمل بعمل جماعي كيف يكون مهيوب ومحبوب. فالداعي الله الذي يعطي الناس ما فيه شفاء لأرواحها ويعمل بعمل جماعي ولا يرضى أن يعمل وحده مهيوب ومحبوب. بسورة الشورى ربنا جل جلاله بيّن لنا مقصد الوجود، فقال جل جلاله: شرع لكم يا أمة محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا بحفظ عليه ولا تتفرقوا فيه. طب كيف أن أقيموا الدين؟ قال لها سورة آل عمران، أنا قرأت آية حان مذكر شوي مين مذكر؟ سنت أول شيء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف الآية اللي بعدها. بعدين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. داعي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. بس أول أصل من أصول الدعوة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. شو اسم هذه الفرقة الآن؟ أهل سنة العلماء العقيدة، مش مسمى عندنا اسم أهل السنة والجماعة. والجماعة ممنوع، ممنوع تكون تعمل وحدك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام، شوف هذا الحديث من أعظم الأحاديث كل ما مرت عليه سبحان الله له أثر عجيب. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. ذئب الغنم له صفة، شو صفته؟ انه بينطر وحده من الغنمات تترك القطيع وتشرد لحالها بيهجم عليها بياخذها ويمشي، مع انه الذئب اقوى بكثير من الغنم ولكن لا يستطيع ان يقترب من القطيع لانه جماعه. فاذا انفردت واحده عن الجماعه انقض عليها الذئب. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، اسمع، يأكل القاسية والناحية. ثم أعطانا الخلاصة، قال: فإياكم والشعاب. شو يعني إياكم والشعاب؟ جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني رأيت عيينة من ماء عذبة في شعب من الشعاب. ضيعة حد صيدة في شرف الأرض، الله وفقني وأخذتها وقلب شوية مي وشجر وثمر بعيدا من الناس. جيت عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تسمح لي اعتزل الناس وأقعد لحالي فوق، شو تعمل؟ قال: يا رسول الله، صلي وصوم اقرأ القرآن واذكر الله وادعي الله، بس ما بدي اربع معاصي. أم كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يجي واحد عقله بقول عمي؟ طبعاً استئذان جميل. أم مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لا لا تفعل. وأنا بغضب وحدي قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. طب لما يا رسول الله؟ شو عم بستأذن لي؟ شو بدي أعمل أي معصية؟ قال: فإن مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من قيامه ليلة القدر عند الحجر الأسود. شو عن الحديث؟ إن مقام أحدكم في سبيل الله، أي مع إخوانه في سبيل الله في عمل جماعي، خير له من قيامه ليلة القدر عند الحجر الأسود وحده. فإذا هون المقارنة بالحديث بين عمل جماعي وعمل انفرادي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإياكم والشعاب. شو بدك يا رسول الله منا؟ قالوا عليكم بالعامة والجماعة والمسجد. الله روى الحديث عليكم بالعامة. في ناس بتزورون ليش بدهم يطلعوا مع المسجد؟ قال شايف والله صراحة بحب صلي بس هي احترامي هيك هو له هو احترام انا ما احترامي للناس يعني ما احترامي للحاضرين بس في ناس مش صارت توقف حدهم تحكي معهم. الله اكبر. عشان هيك بعض الافكار الاسلاميين جزاهم الله خير يعني علم بقول لك انا جهد الانتقاء بنقي هيك نخبه واشتغل عليهم. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام ينقي نخبه لنا. اول واحد جابه النبي عليه الصلاه والسلام واحد اسود حبشي عبد عند سادات مكه اسمه بلال. يجوا بده يقعدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له في احنا نقعد معك بس انت طالب صغير ما تقعدش ما تقعدوا معك كمان مش ظابطه ان احنا بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف وقريش والعرب كلها تجي لعنا اخر شيء نقعد مع عبد كان معنا. أمر ربنا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هيك. أمر ربنا تعالى لأنه الموضوع خطير ممنوع تفرقة تعتزل أنا بعيد عن العامة ممنوع. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ولا مكة اللي عملك تركهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أنت أمر عليهم ليش؟ لأن جهد النبي صلى الله عليه وسلم جهد عامة جهد العوام. مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام الغني والفقير ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام المتعلم والأمي ومشى معه العربي والعجمي ومشى معه الأبيض والأسود ومشى معه الوضيع والرفيع. فأنت لابد أن يكون عندك ترتيب في حياتك. شفت احنا سلسلة إعداد الدعاة. لا تظنن داع إلى الله ناجح وحده. الذي يكون وحده الذي يجتهد وحده هو بعيد عن عدة أمور. الأمر الأول بعيد عن معية الله. سبحان الله العمل الفردي يا إخواني ما في نصر أفي بركة والله ما في معية من الله. شوف شو النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وخير الصحبة أربع. وقال عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقس على ذلك. لذلك اللي بيقول لك أنا يا شيخ مستعد كن داعي الله بس ما تقول لي أنا تحطني بمجموعة من مجموعات المسجد واجتهد أنا وياهم. هذا زلمة يشتغل لحاله يشتغل على راسه بارك الله فيه. لكن هذا ليس ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعوة الفردية عمل كل مسلم لكن ينبغي لك أن تكون مع إخوانك. أرفع عليكم بالعامة. أنا عندي ترتيب خاص ووضعية خاصة وشغلي خاص ما بقدر أكون مع كل الناس مع العوام مع الكل. في شيء بقلبك. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الجميع يتكلم مع الجميع يكلم الجميع تأخذ بيده الجارية يركب معه الجميع على الناقة يمسح على رأس الفقير واليتيم. فعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. موضوع الجماعة عند النبي عليه الصلاة والسلام خطير. لذلك روح التنافس وروح الازدياد الأعمال لا تكون إلا في العمل الجماعي، لأن الشيطان خبيث الملعون والنفس الخبيثة تريك أعمالك أنها هي أفضل الأعمال، بل أنت عم تسمع غيرها أصلاً شو عم يعمل؟ ليش بيعمل الدعوة في عنا؟ هلا في عنا لقاء شهري، إحنا كل شهر بالمسجد. اللقاء الشهري بيجتمع فيه أكثر من مسجد وأكثر من مجموعة في المسجد. نقعد 4 ساعات، كل مجموعة بتقوم بتبين خلال شهر شو صار فيها. وعندنا اجتماع على صعيد المنطقة، وعندنا اجتماع على صعيد الدولة، وعندنا اجتماع على صعيد العالم. بتقوم كل دولة بتقول في بريطانيا السنة الماضية كان عندنا عدد الذين دخلوا في الإسلام كذا وكذا، السنة عدد الذين دخلوا في الإسلام كذا وكذا، عدد المساجد التي أقيمت فيها أعمال الدعوة إلى الله كذا وكذا السنة الماضية، هذه السنة صار العدد كذا وكذا. الدولة الثانية بتقول كيف خبرونا كيف عملتوا؟ والله اجتهدنا كذا وكذا عملنا. فنسجل تابع بعضنا، هذا اسمه عمل جماعي، عمل فيه قوة فيه رحمة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. شارك سيدنا موسى عليه السلام نبي ومن أولي العزم من الرسل، بس ما بيروح فرعون لحاله. قال له يا رب أول شيء دعوه بدأ يشرح صدره، فقال رب اشرح لي صدري. اثنين الدعوه بدأ شو تيسير أمر، ثلاثة هو التيسير وحده عقدة من الزنف مخولي. بعدين واجعل لي وزيرا من أهلي، دعوة بدها اجتماعية. ما تقول أنا محشى بحال زيارات، أنا بعمل لحالي جولات، أنا بعجبك عامل قناة عندي على اليوتيوب، حط كاميرا عند البيت بصور دروس وبنزلها، كله عمل فردي. جزا الله خير الجميع، لا ننتقص جهود أحد، لكن هذا عمل فردي. العمل الجماعي هو الذي فيه بركة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. لذلك عندما تأتي إلى المسجد وتريد أن تشد إيمانك، ابحث عن أخ لك حتى تتعاون معه في الإيمان. ما ضلك تجي سنة وسنتين وثلاثة ومنعزل، ما ضلك 5 و10 سنين تجي تصلي وتقعد على جنب لحالك تسلم على الناس سلام جاف من بعيد لبعيد. اكسر هذا الحاجز واندمج مع إخوانك. والذي يعمل في الدعوة إلى الله الحبة في الله بصورة جماعية، الله جل جلاله يكرمه، فكل الأجور التي تأتي للجماعة تكون له. كيف يعني؟ مثل شركاء بشركة فاتحين أفرع بكل لبنان، بصور وبصيدا وببيروت وبطرابلس وببقاع، والأرباح بتنجمع آخر كل شهر من 6 أفرع. قمت أنا مدير فرع صيدا، مدير فرع بيروت عمل عروضات وباع هذا الشهر باع عجيب، بتصب أرباح 6 أفرع على صندوق واحد يوزع على كل الشركاء، ولو لم يكن لواحد من الشركاء نصيب من العمل. نحن 6، واحد قاعد بالمسجد بالدعاء، واحد قاعد على باب المسجد يستقبل اللي جايين، 4 طلعوا بالجوية، 4 اللي برا واحد منهم تكلم مع واحد وجابوا على المسجد، اللي جابوا على المسجد إجا توضأ صلى تأثر سمع الدرس بكي نوى التوبة إلى الله، صار من كبار علماء الأمة، أسلم على يديه المئات والألاف بصحيفة مين؟ 6، مش واحد اللي حكى برا، لا مش اللي حكى معه برا، بصحيفة اللي قاعد بالدعاء، واللي جهز صحن البطيخ ليكرمه ويضيفه بس يفوت، واللي استقبلوا عباد الجامع، والثلاثة اللي كانوا مع بعضهم برا، كلهم بياخذوا أجره وإن كان المتكلم واحد. هذا اسمه عمل جماعي. أما العمل الفردي قديش أنت بدك تقدر تعمل؟ ما بتقدر تعمل. أما العمل الجماعي كل واحد بيعمل عمل، فكله بتصب أرباحنا بصندوق واحد. وأخيرا أحبة في الله، العمل الجماعي فيه تكامل. والله قولوا لي مين هو، مش حقول إنسان، الشيخ الصحابي يا سيدي مش الشيخ، مين الصحابي اللي استطاع يقوم بكل شعب الدين وحده؟ مين بدك؟ أبو هريرة؟ أبو هريرة بالجهاد وين كان؟ الجدول كان ورا بس بالحفظ ولا شيء، بس انت خروا الحديث برا صح انتسخ عنده. ألم الصورة خادم الوليد وين كان؟ صف الأول بالجهة بالحفظ ولا شيء. ومحمد أنجع 10 صفحات حافظ سيد خادم الوليد، واثنين عند الله مقامهم عالي، بس اثنين كملوا الإسلام. العمل الجماعي هو أول بالخدمة، هو أول بالدعاء، هو أول بالمذكرات، هو أول بالبيانات، هو أول بالجولات، هو أول بالاختلاط، هو أول بالأكرام، هو أول بالإنفاق. كلنا بنعمل مجموعة وجماعة، أنت وحدك ما فيك تعمل شيء، انت اول شيء شغلتين. لذلك العمل الفردي لا يثمر، العمل الجماعي يثمر. مستعدين ان شاء الله؟ فهلا بدنا نطبق شو بدنا نعمل؟ مجموعات، يلا اربعات اربعات، خمسات خمسات، بدنا نجتمع نتذاكر بعد في اربع دقائق للاذان نعيد ونتذاكر ما سمعناه باذن الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.